بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الساحة المباركة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. فهيا نستزيد من هذه السورة الكريمة ونفتح كتاب الله على الربع الثالث من هذه السورة مع القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به الفريضة. إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات المؤمنات

حقك ورضاك يا حقك ورضاك يا رب حقك ورضاك حسن لقاك يا النجم اهتدى لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله والنجم اهتدى وهوى جليلا وهوى جليلا وهوى جليلا كاشفا أسراره لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله لبيك يا الله والنجم اهتدى وهوى وهوى جليلا وهوى جليلا كاشفا أسراره يا غازيا دمع المنيب يا غازيا دمع المنيب لتوبة يا غازيا دمع المنيب لتوبة فيها النجاة فيها النجاة فيها النجاة وغافرا أوزاره يا هادي دمع المنيب لتوبة يا هادي دمع المنيب لتوبة فيها النجاة فيها النجاة فيها النجاة وظافرا أوزاره وأنت كل وسائلي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا هدم علينا نعمة الأمن والإيمان هدم علينا نعمة الأمن والإيمان اللهم احفظ جيشنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب ارحم شهداءنا ارحم شهداءنا يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. مالي سواك مالي سواك مالي سواك وانت كل وسائلي. فإلى رضا فإلى رضاك هب لقلبي ذكره. ما لي سواك ما لي سواك وأنت كل وسائلي. فإلى رضاك فإلى رضاك فإلى رضاك هب لقلبي ذكره. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا شفيعي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. صلى الله عليك صلى الله عليك عليك وعلى وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح